ابطر يا ربنا عينا مربوطة، ابطر يا ربنا عينا معقودة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطر يا ربنا عينا النافذة، ابطر يا ربنا عينا الناشبة، ابطر يا ربنا عينا الناخرة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، ابطل اثرها من العظام، ابطل يا ربنا اثرها من العصب والدم، ابطل يا ربنا اثرها من المفاصل والركب، ابطل يا ربنا اثرها، ابطل يا ربنا اثر العين، ابطل يا ربنا اثر العيون، العيون العيون، ابطل يا ربنا اثرها، ابطل يا ربنا اثر العيون الحاسده الحاقده، ابطل يا ربنا اثر العيون، ابطل يا ربنا اثرها، احلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، ابطل يا ربنا اثرها، احلل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، ابطل يا ربنا العين، ابطل يا ربنا اثرها، احلل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، ابطل يا ربنا اثر العيون النافذه، نافذة ناشبة ناخرة، اللهم ابطل يا ربنا اثر العيون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، ابطل يا ربنا اثر العيون الحاسدة الحارقة، ابطلها نافذة، نفذت الى المخ والمخيخ، ابطل يا ربنا هذه العيون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ابطل يا ربنا اثر العيون، ابطلها يا ربنا نافذه، نفذت الى الراس، نفذت الى المخ والمخيخ، نفذت الى الجلد، نفذت الى بويصلات الشعر، نفذت الى فروه الراس، نفذت إلى مسامن الجلد وإلى منابت الشعر، أبطل يا ربنا هذه العيون النافذة، نافذة، نفذت إلى الأحاسيس والمشاعر، أبطل يا ربنا هذه العيون النافذة، نفذت، نافذة، ناشبة، أبطل يا ربنا هذه العيون النافذة، نافذة، ناشبة ناخرة، ابطل يا ربنا هذه العيون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا، ابطلها من المخ والمخيخ، من مراكز الإحساس والعصب، ومن الذاكرة والذهن، ابطلها يا ربنا، ابطل هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من المخ والذهن، ابطلها يا ربنا من مركز السمع والبصر والنطق، ابطلها يا ربنا من المخ والمخيخ يا ربنا، ابطلها، اثرت على المناعة، انقصتها واعدمتها، نفذت الى المناعة فاعدمتها، نفذت الى المناعة فانقصتها، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا، ابطلها من الأقارب والجيران، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا قوية، اضعفها يا ربنا، ابطل اثرها، احلل عقدها، فك مرابطها يا ربنا، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، ابطل يا ربنا هذه العيون، منه ومنها يا ربنا، ابطلها من الوالد والولد، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا نافذة، ابطلها يا ربنا ناشبة، ابطلها يا ربنا ناخرة، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا مؤثرة، ابطلها يا ربنا مؤثرة، ابطلها يا ربنا مؤثرة، ابطلها يا ربنا مؤثرة، ابطلها يا ربنا نافذت إلى الأحاسيس والمشاعر فبلدتها فأعدمتها، سببت قلقا وأرقا واكتئابا ونفسيا. ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا نافذه، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا نافذه، ابطلها يا ربنا ناشبه، ابطلها يا ربنا ناخره قويه متينه سميكه، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها منه ومنها، ابطلها فيه وفيها، ابطله معه، ابطلها معه ومعها، ابطلها يا ربنا في الجسد، ابطلها يا ربنا اثرت على الروح، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها اثرت على الاخلاق، ابطلها اثرت على الحظ، ابطلها يا ربنا اثرت على النصيب، ابطلها يا ربنا اثرت على الزوجه، ابطلها يا ربنا اثرت على الزوجه، ابطلها يا ربنا اثرت على الذريه، ابطلها يا ربنا في البيت، ابطلها يا ربنا من البيت، ابطلها يا ربنا من المتجر، ابطلها يا ربنا من العمل، ابطلها يا ربنا من المدرسه فيها عين جارية. بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم ومن حولي وحولكم. بسم الله بسم الله بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، الله أكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا من القلب، أبطلها يا ربنا كالرمح، أبطلها يا ربنا كالرصاصة، أبطلها يا ربنا كالرمح، أبطلها يا ربنا كالرصاصة، أبطلها يا ربنا كالرمح، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاطعة، أبطلها يا ربنا كاسرة، ابطلها يا ربنا حارة، ابطلها يا ربنا حاطمة، ابطلها يا ربنا حارقة، ابطلها يا ربنا حاسدة، ابطلها يا ربنا حاجزة، ابطلها يا ربنا مانعة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا نافذة، ابطلها يا ربنا ناشبة، ابطلها يا ربنا ناخرة، الله أكبر. ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا بين الكتفين، ابطلها يا ربنا بين الكتفين، ابطلها يا ربنا على الكتفين، ابطلها يا ربنا على الكتف الأيمن، ابطلها يا ربنا على الكتف الأيسر، ابطلها يا ربنا تحت لوح الكتف، ابطلها يا ربنا في الفقارات بين الكتفين بين الكتفين، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا في القفا، ابطلها يا ربنا في القفا، ابطلها يا ربنا وسط الظهر، ابطلها يا ربنا على الظهر، ابطلها يا ربنا وسط الظهر، ابطلها يا ربنا اسفل الظهر، الله اكبر. ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا عين النافذه نفذت الى الظهر، نفذت نفذت الى القوه والحركه والحيويه والنشاط، ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا اخرجها، انزعها يا ربنا انزعها، ابطل يا ربنا اثرها، ابطل يا ربنا اثرها، انزع يا ربنا سوءها، انزع يا ربنا شرها، اقلع يا ربنا اثرها، اقلع يا ربنا اثرها، اقلع يا ربنا ضرها، الله اكبر. انزع يا ربنا شرها، انزع يا ربنا سوءها، انزع يا ربنا اثرها، يا ربنا ابطل اثرها، نافذه نفذت الى العظام، نفذت إلى الأعصاب ومزقت، نفذت إلى الدم سيحت وجلطت، ابطل يا ربنا أثرها، ابطل يا ربنا أثرها، فك يا ربنا عقدها، ابطل يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، الله أكبر. بسم الله بسم الله، ابطل يا ربنا اثر العين، ابطل يا ربنا اثر العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، ناشبه ناشبه، نافذه نافذه، ابطل يا ربنا اثرها، نافذه، ابطل يا ربنا اثرها، ناخره، ابطل يا ربنا اثرها، ابطل يا ربنا اثرها، ابطل يا ربنا اثرها، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، بين المرء وزوجه، بين المرء وولده، بين المرء ومتجره وعمله. اطر يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اطر يا ربنا أثر العين، اطر يا ربنا أثر العين، نافذة وناشبة وناخرة. الله أكبر. أبطل يا ربنا أثر العين، أبطل يا ربنا أثر العين، أبطل يا ربنا أثر العين، فيها عين جارية. أبطل يا ربنا أثر العيون، أبطلها يا ربنا أبطلها. اللهم انزع أثرها، اللهم انزع أثرها، اللهم انزع أثرها. اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا شيطان العين، اخرج ألعنك بلعنة الله، اخرج منه ومنها، اخرج من الزوج والذرية، اخرج من الوالد والذرية، اخرج من البيت، اخرج، اخرج يا شيطان العين. اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا نافذة، ابطلها يا ربنا ناشبة، ابطلها يا ربنا ابطلها، مهزلة للجسد ابطلها، مشوهة ابطلها يا ربنا، على دوخة وصداع وألم. اللهم ابطلها يا ربنا على دوخة وصداع، اللهم ابطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الخمول والكسل، وعلى الخمول والكسل، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم فكها وانزعها. اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، من الرأس يا مولانا، ومن الحنجرة، ومن الحلق، ومن النحر، ومن الحلق ومن النحر يا ربنا، ومن الرقبة يا ربنا، ومن الرقبة. ابطل يا ربنا أثرها، ابطل يا ربنا أثرها، ابطل يا ربنا أثرها، اضعفها يا ربنا اضعفها، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. ابطل يا ربنا أثر العين، اللهم ابطل أثرها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، انزعها يا ربنا انزعها، انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا انزعها. ابطل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون سوداء، سوداء، ابطل أثرها يا ربنا، زرقاء، زرقاء، عسلية، عسلية، بنية، بنية، زرقاء، زرقاء، ابطل أثرها يا ربنا، ابطل أثرها يا ربنا، من الإنس والجان والحيوان، ابطل أثرها، حاسدة، حاقدة، ومعجبة، ومشتهية، ومتمنية، ومتهنية. بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم ابطل هذه العين، ابطلها يا ربنا نافذة، نافذة، نافذة، نافذة، نافذة، نفذت إلى القلب، نفذت إلى عضلة القلب، نفذت إلى القلب، نفذت إلى الأذينين والبطينين، نفذت، نفذت إلى القلب، نفذت إلى نياط القلب، نفذت إلى عضلة القلب، نفذت إلى نبض القلب. ابطلها يا ربنا، فكها، وأخرج يا ربنا شيطانها. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين النافذة، نافذة، نفذت إلى الصدر، نفذت إلى الرئتين. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل أثرها، ضاغطة، ضاغطة، جاثمة. ابطل يا ربنا أثر العين، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها على حسن جسم وقامة، اللهم ابطلها على حسن جسم وقامة، اللهم ابطل يا ربنا العيون على حسن جسم وقامة، اللهم ابطلها يا ربنا على حسن جسم وقامة، اللهم ابطلها يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة. اللهم ابطل يا ربنا العيون، اللهم ابطل يا ربنا أثرها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم أخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا نزعا، اللهم افقعها يا ربنا، افقعها يا ربنا، واطمسها، وأخرجها دما وصديدا، وأخرجها يا ربنا دما وصديدا. اللهم أخرجها يا ربنا نافلة، أخرجها يا ربنا ناشبة، أخرجها يا ربنا ناخرة. اللهم أخرج يا ربنا العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ألقها عن الجسد والروح وعن الحظ والنصيب والأخلاق. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل أثر العين، اللهم أبطل أثر العين، اللهم أبطل أثر العين، اللهم أبطل أثر العين، اللهم أبطل أثرها ناشبة ناخرة نافذة. اللهم أبطل أثرها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، فيها عين جارية. أبطل أثرها على القوة والنشاط والحيوية والحركة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا على الذكاء والعبقرية وعلى ذاكرة قوية. اللهم أبطل أثرها يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن ذوق وعلى حسن ترتيب وأدب جم. أبطل أثرها يا ربنا، أحل عقدها يا ربنا، فك مرابطها يا مولانا، فيها عين جارية. بسم الله بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطل يا ربنا أثرها نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة، ناشبة ناشبة. أبطل يا ربنا أثر العين. اللهم أبطل أثرها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انزعها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا. اخرج أثرها، اخرج أثرها، اخرج أثرها، اخرج أثرها، اخرج أثرها من هو منها، اخرج أثرها يا ربنا، اخرج أثرها يا ربنا، اخرج أثرها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها، اللهم أخرج يا ربنا ضرها وشرها، يا ربنا أخرج ضرها وشرها وألمها وكيدها، يا ربنا أخرج ألمها وضرها وكيدها ومكرها يا ربنا وانتقامها. اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا ضرها، أخرج يا ربنا رماحها ورصاصاتها. اللهم أخرج يا ربنا ضرها، اللهم أخرج حرارتها وبرودتها، اللهم أخرج حرارتها وبرودتها وآلامها وأوجاعها وضرها وشرها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله. اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين النافذة، أبطل يا ربنا عين النافذة، نفذت إلى الظهر، نفذت إلى الفقرات، نفذت إلى الفقرات، نفذت إلى العضلات، نفذت إلى العضلات. اللهم أبطلها يا ربنا ممزقة، أبطلها يا ربنا معطلة، أبطلها يا ربنا كاسرة، أبطلها يا ربنا حاطمة. أبطل يا ربنا هذه العين النافذة، أبطل يا ربنا هذه العين النافذة، أبطلها يا ربنا نافذة نافذة نافذة نافذة، في المسالك في المسالك سالك يا ربنا يا ربنا، في الكليتين والحالبين والمثانة. ابطل أثرها يا ربنا، عقدها يا ربنا، فك مرابطها يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين. أبطلها يا ربنا نافذة، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اقلعها يا ربنا، اللهم اجعلها هباء منثورا. دك يا ربنا هذه العين يا ربنا واثرها وجبالها يا ربنا، دك هذه العين يا ربنا وانسف هذه العين يا ربنا، انسفها يا ربنا نسفا واثارها وضرها والمها وكيدها ومكرها يا ربنا وثقالها فيها عين جارية. اللهم ابطل هذه العين النافذة، ابطلها يا ربنا، نفذت، نفذت إلى الأحشاء، نفذت إلى الأمعاء، نفذت إلى الأحشاء. اللهم ابطل أثرها، نفذت إلى المعدة، نفذت إلى عصارة المعدة، نفذت إلى المريء، إلى المريء، نفذت، نفذت فأثرت، أثرت على المعدة، أثرت على المعدة، أثرت على المعدة، أثرت على المريء، على المريء، أثرت بحموضة شديدة، أثرت بترجمة، أثرت بآلام وأوجاع، أثرت بالتهاب. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا مؤثرة، أبطلها يا ربنا معثرة، أبطلها يا ربنا مؤثرة، أبطلها يا ربنا نافذة، أبطلها يا ربنا ناشبة، أبطلها يا ربنا ناخرة. اللهم أبطل هذه العيون، أبطل أصابت على حيوية ونشاط، أصابت في وليمة على أكل، أصابت دخلت في لقمة، دخلت في لقمة، دخلت في جرعة. اللهم أبطل أثرها في الأحشاء، في الأحشاء، في المعدة، في البنكرياس، في الكبد، في الطحال، في الاثني عشر. أبطل أثرها يا ربنا في الكليتين والحالبين والمثانة. أبطل هذه العيون يا ربنا، حارة باردة، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا نافذة، ابطلها يا ربنا نافذة، ابطلها يا ربنا جائرة، ابطلها يا ربنا كاسرة، ابطلها يا ربنا جازرة، ابطلها يا ربنا جائرة، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا حاطمة، ابطلها يا ربنا حاطمة، ابطلها يا ربنا، ابطلها، أبطل هذه العيون يا ربنا يا عظيم، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله، بسم الله الودود، بسم الله الحكيم، بسم الله المنان. بسم الله، فيها عين جارية، اللهم أبطلها. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا تجري، انزعها يا ربنا تسري في الرأس وفي الجسد، وتتنقل في الأعضاء، وتتنقل من شق إلى شق. اللهم ابطل يا ربنا أثرها، احصرها يا ربنا، احصرها يا ربنا، احكرها يا ربنا، احصرها يا ربنا، احصرها يا ربنا، احصرها يا ربنا، احصرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، افقعها يا ربنا، اطمسها يا ربنا، فك سلاسلها، فك سلاسلها، فك سلاسلها، فك سلاسلها، اخرج اثرها، اخرج اثرها، اخرج اثرها، اخرج اثرها، اخرج اثرها، الله اكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اطر يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، من القلب من القلب، من الصدر من الصدر، يا ربنا ومن الرأس، يا ربنا من بين الكتفين، يا ربنا ومن العمود الفقري، يا ربنا ومن العضلات، يا ربنا ومن الأحشاء، يا ربنا ومن الأمعاء، يا ربنا ومن الأطراف، يا ربنا ومن الجلد والشعر، يا ربنا ومن القوة، يا ربنا ومن الحيوية، يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الحظ والنصيب. أبطل أثرها يا ربنا، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله، بسم الله وبالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين جارية. اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل هذه العيون يا ربنا. أصابت في الأسواق وفي المتنزهات، أصابت في مسيار، أصابت هنا وهناك، أصابت في بيت الوالدة، أصابت في بيت الوالد، أصابت في البيت، أصابت في بيت الزوجة، أصابت في بيت الزوجة، أصابت عند الذرية، أصابت هنا وهناك، أصابت في المدرسة، أصابت في المتجر، أصابت في مقر العمل. اللهم ابطل أثرها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا، ابطل أثر عين سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء، زرقاء زرقاء زرقاء زرقاء، ابطل أثرها يا ربنا، حمراء حمراء حمراء، ابطل يا ربنا أثرها، خضراء خضراء خضراء. اللهم ابطل أثرها يا ربنا، عسلية عسلية عسلية، ابطل يا ربنا أثرها يا ربنا، بنية بنية بنية، ابطل أثرها يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم الآن يا ربنا ينفض الجسد، الآن يا ربنا ينفض الجسد، الآن يا ربنا ينفض الجسد، فيخرج السحر والعين والحسد. اللهم أخرجها يا ربنا كلها، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين والنفس يا ربنا، أخرج يا ربنا المس، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا المس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا عينها وشيطانها يا ربنا، اخرجها يا ربنا صامتة في الجسد، صامتة ساكتة صامتة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الزوجة، اخرجها يا ربنا من الزوجة، اخرجها يا ربنا من الذرية، اخرجها يا ربنا من الوالد، اخرجها يا ربنا من الولد، اخرجها يا ربنا من الوالد، اخرجها يا ربنا في الولد، اخرجها يا ربنا على الولد، اخرجها يا ربنا من الوالد، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا قوية، اخرجها يا ربنا متينة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا ناخرة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا ناخرة، اخرجها يا ربنا نافذة، اخرجها يا ربنا ناشبة، الله اكبر، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها وانزع شيطانها، انزعها وانزع اثرها، الله اكبر، الان يا ربنا تنزع، الان يا ربنا تنزع، الان يا ربنا تنزع، الان يا ربنا تنزع، الان يا ربنا تنزع، الان يا ربنا تنزع، الان يا ربنا تنزع، الان يا ربنا تنزع، الان يا ربنا تنزع، الان يا ربنا تنزع، الله اكبر، انزعها يا ربنا من القلب، من قلبه وقلبها، انزعها يا ربنا نافذة، ومن بطنه وبطنها يا ربنا، من رحمها يا ربنا، من العضلات يا ربنا، من العظام يا ربنا، من الفخذين يا ربنا، انزع هذه العيون، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها من الفروج يا ربنا، انزعها من الركبتين، انزعها من الساقين والقدمين، انزعها يا ربنا من العضدين، انزعها يا ربنا من المرفقين، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا من الرسغين، انزعها يا ربنا من الزندين، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من اليدين، انزعها يا ربنا من لوح الكتف، بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم اطل أثرها، اللهم امحو أثرها، اللهم امحق يا ربنا ضرها، اطل يا ربنا أثرها، امحو يا ربنا أثرها، اللهم امحق يا ربنا، امحق يا ربنا سوءها، وأخرج يا ربنا شيطانها وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، اللهم يا ربنا، اللهم حفظا لنا أجمعين من هذه العيون، اللهم أخرجها من عبدك وأمتك يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا العين، اللهم أخرج يا ربنا العين، اللهم أخرجها، اللهم فكها، اللهم أخرجها، اللهم انزعها، اللهم افقعها، اللهم اطمسها، اللهم أخرجها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم فكها، اللهم يا ربنا أخرجها، اللهم أخرجها وأخرج شيطانها منه ومنها يا ربنا، أخرجها على التفريق يا ربنا، يا ربنا، وعلى الضر وعلى الألم وعلى الوجع، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فك أثرها، اللهم أخرج شيطانها، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فيها عين جارية،